بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله رحمه الله. نزل يتكلم على الباب الثالث، الثالث هو المسند، المسند ماذا نسمعه؟ معنى المسند الشيء الذي يسند إلى غيره، المسند شيء أمر يسند إلى غيره. حين نقول زيد قائم، قائم يسند إلى زيد، وقول قام زيدون، قام يسند إلى زيد، قول ضرب زيدون، ضرب يسند إلى زيد، وقول كان الله غفورا، المغفرة تسند إلى الله، وقول إن زيدان إن الله غفور رحيم، المغفرة تسند إلى الله، وهكذا هو المسند. وش يدخل في هذا المسند؟ يدخل فيه الفعل والخبر. الفعل سواء كان مبني للفاعل او للمفعول، فيما كان شي فعل عنده المستدل والخبر، الخبر اللي بالاصاله، الخبر اللي ماشي بالاصاله، الخبر اللي بالاصاله هو الخبر المبتدا. والخبر ان كان الاخوات ديالها سويتر، ولا بغيت تزيد تا المفعول الثاني ضلنا واخواتها، يعني في الحقيقه تا هو مسند. هذا هو المسند. وشكون تا هو ضربا زيدا، تا هو اللي يسمى ضربا منسوب فعل من حيث. وكذلك المبتدا، المبتدا اللي اغنى عن الخبر، هذاك المبتدا اللي عنده الفاعل فهو اللي يسمى مسند. الاضاربون الزيداني، الاضاربون هو اللي يسمى مسند. الابحاث اللي تحدث عليها المصنف رحمه الله فيه بحث الحذف، تكلم الامام رحمه الله على الحذف وعلى الذكر والافراد، والافراد كاما فعلا واما اسما، والتقييد شي نقيده ويدخل تحت التقييد التخصيص، التخصيص بالوصفي والتخصيص بالإضافة، ويدخل في هذه التعليق، التعليق بأدوات الشرط سواء كان إن أو إذا أو لو، ويدخل فيها التنكير، معنى من الأبحاث التنكير، ومن الأبحاث التعريف، ومن الأبحاث كونه جملة، ومن الأبحاث التقديم، ومن الأبحاث التأخير. هذه هي المباحث اللي غيتحدث عليها المصنف. هذا البحث الأول، البحث الثاني. هذه الأبحاث اللي نتكلم عليها هي اللي تسمى أحوال المسند، هذه أحوال. هذه الأبحاث المتحدث عنها تسمى هي أحوال. هذه الأحوال اللي نتكلم عليها هنايا بالنسبة للتصديق بها، ماشي بالنسبة للتصوير بها. واش هنا نصور الحذف أو لا؟ متى نأتي بالحذف؟ متى نأتي بالحذف؟ ماشي صور للحذف بمعنى عرف للحذف، لا. الابحاث اللي هنايا هي من باب التصديق ماشي من باب التصوير. اش يقول لك انا صور للتعريب صور للتنكير صور للحذف شنو حقيقه الحذف لا هنا متى ناتي بالحذف متى ناتي بالذكر متى ناتي بالتقييد متى ناتي بالصفه هذيك ديك الحذف هاد المسائل هذه تسمى المقتضى اش تسمى المقتضى هذا المقتضى هذا خصو الباعث خصو الاسباب ديالو الاسباب ديالو اللي تحدث عليها المصنف اسباب المقتضى معناه اسباب الحذف اسباب الذكر علل تقييدي علل هي اللي تحدث هي اللي تسمى بالنكت وتسمى بالاسرار واضح نعم سيدي اذا الموضوع اللي نتحدث عليه شنو هو المسند معنى المسند شيء يسند الى غيره شنو اللي يدخل فيه يدخل فيه الفعل فيما كان واللي دينو عن الفعل الفعل واللي دينو عن الفعل سو اللي دينو كله داخل واللي يدخل فيه الخبر الخبر فيما كان الخبر مادام قلنا له الخبر يدخل واللي يدخل فيه المبتدا اللي عنده الفاعل او قل ما عندوش الفاعل عنده المرفوع يكتفي به اذا قل المبتدا عنده المرفوع يكتفي به فهو داخل هذا هو المسند هذا المسند نتكلم عليه هنا الان ماشي بالنسبه لذات المسند بالنسبه للاحوال المسند الاحوال هي هذا الشيء اللي تحدثنا عنه هو حاله الحذف حاله الذكر حاله الافرادي حاله كونه فعلان كونه اسمان تقييد تخصيص تعليق تنكير تعريب كونه جملتان تقديم تحقيق تقديم هذه هي الاحوال هذه الاحوال هذه هي اللي يقولوا له المقتضيات هي تسمى المقتضيات لان الحذف يسمى مقتضى والتنكير يسمى مقتضى هذا المقتضى هذا شنو خصو خصو العيله خصو النكات والاثار معنى اللي يطلب هذا لان المقتضى يسمى المطلوب الطواليب اللي نطلبوا المقتضى تيسمى يسمى المطلوب الطواليب اللي يطلب الطواليب اللي يطلبوا هو اللي يتحدث بها المصنف اللي يقولوا له النكت راه ثم هذا اللي ماشي نتكلموا عليه هنايا واذا نتكلموا من ناحيه نصوروها او نصدقوا بها نصدقوا بها باش نصوروا ماشي هنا نلقاو حنا قل لي حقيقه الحذف حقيقة التنكير لا ماشي الموضوع بقاوش هنا ما متى نأتي بالحفي متى نأتي بالذكري متى نأتي بكذا إذا المسند يحذف شوف راه التصديق هذا المسند يذكر المسند يعرف المسند ينكر المسند يعلق المسند يقدم هذه المسائل تأتي تصديق ماشي تأتي تصور تصديق قرينا البحث الأول البحث الأول هو الحذف والقضية للحذف تتوقف على أمرين علاش تتوقف تتوقف على دليل الحذف علاش تتوقف على دليل الحذف لأن المسند يسمى عمدة والعمدة ما يتحذفش إلا ما كانش الدليل فهمنا علاش يتوقف على دليل الحذف دليل الحذف معنى ما الدليل واحد الحذف هذه الدليل ديال الحذف يقولوا له قرين علاش الشرط القرين ليعلم ويعرف باش حتى انا موجودنا شي نعرف هذا هو القرين هذا الامر الامر الثاني المرجحات معنى المرجحات ديال الحذف ماشي دليل الحذف لا مرجحات الحذف هذاك المرجحات الحذف هي اللي تكلم فيها المصنف وهنا هذا المرجحات هنايا بالنسبه للحذف تقدمات حاله عليها حنا نتكلم على القرينه والمرجح تقد ولهذا قال الامام رحمه الله ويحذف مسند لما تقدم لما تقدم هي المرجحات والتزم قرينه لم هذا الدرس المقال وذكره لما مضى شنو ذكره مسند ما نحذفوهش نخليوه تم ما يتحذفش علاش ما يتحذفش للنكت السابقة. للنكت السابقة فين؟ في باب المسند. فين هي هذه؟ والكهول الأصلي والاحتياط. والكهول الأصلي والاحتياطي غبوات انصداح انبساطي تلذذ تبرك إعظامي إهانة تشوق نظامي تعبد تعجب تهويلي صغير إشهاد أو تسجيل. هذه راه 19 من النكت. قوله والقول الأصلي والاحتياطي غبوات الإيضاح من انبساطي تلذذ تبرك إعظامي إهانة تشوق نظامي تعبد تعجب تهويلي صغير إشهاد أو تسجيل. هذه لما مضى معنى لماذا يذكر باش نحصلوا هذه الفوائد. معنى باش نحصلوا لأنه الأصل. هذا الأصل هو صيف ملك. للاحتياطي شنو الاحتياطي؟ ذبي الموس المخاطة ما يفهمش. لحذفنا له ماشي يفهمش. حنا نعملوا الاحتياط. الغباوة، الغباوة هو ما يفهمش. يفهم غير الحاجة اللي مذكورة. أما الحاجة اللي محذوفة ما يفهمهاش. الإيضاحي باش نوضحوا له الأمور. الانبساط باش نتلذذوا معاه في الكلام ماشي الكلام اللي يطلب التوسيع. التلذذ لان المسند خاصه يكون الدين ذكر. التبرك اللي فيه البركه. الاعظام باش نعظم. الاهانه باش نهين. التشوق مشوقين خاصنا نذكروا يعني مشوقين ليه. النظام يكون الشعر لان لا حذفناه باش يوقع شي الميزان خاصنا باش نحافظوا على الميزان. التعبد لان جعل الله عباده ما سبح الله وقال وصنع. التعجب ليتعجب منه. التهويل لتهويل امره. التقرير باش نقروا عليه. الاشهاد باش نشهدوا عليه. التسجيل باش نسجلوا. هذه فين تكون هنا؟ في المسند اليه كذلك تكون في المسند. هذا قول الامام رحمه الله بما مضى. بينا؟ تحتاج تزيد عوده؟ وذكره لما مضى. شنو قال الشاعر؟ أقول البحث الثاني في ذكره وذلك للنكت الماضية هي اللي قرينا في ذكر المسند من كون الذكر هو الأصل. الذكر شنو هو؟ ولكن لا ما كان شيء مقتضي للعدول عنه. معنى المقتضي إذا وجد شيء سبب يقول خصنا نحذفه. قال مشو احنا مع ذلك المقتضي. الذكر معنى النقطة الأصالة نقطة ضعيفة. النقطة ضعيفة معنى لا جات شي حاجة أحسن منا غنعملو عليها. هذا مع عدم المقتضي ماشي المقتضى. مع عدم المقتضي معنى عدم المقتضي مع عدم سببين لحفه. أما إذا وجدنا سبب لحفه باش نرجحو الحذف. إذا الذكر يترجح إذا لم يكن مقتضي. المقتضي شوف المحاشي قال ما عدم نكتتين تقتضي العدول الى الحفي ما تقدم وذلك كقولك ابتداء زيد صالح. اذا زيد صالح الكلمه الصالح ما عندنا علاش ما عندناش حاجه اللي باش نحذفوها. الكلمه الصالح الاصل تتذكر ما كاينش شي نكته اللي نقول نحذفوها. هذا ومنها الاحتياط. شنو الاحتياط؟ لضعف التأويل على القرينة لأن القرينة كاينة ولكن ضعيف. إحنا ماشي من باب الاحتياط ما نحملوش عليها. هذا الاحتياط. شنو الاحتياط؟ القرينة الحذف موجودة؟ قولوا موجودة ولكن ضعيفة. لا سيرنا وحذف ربما المخاطب ما يفهمهاش خصنا نقول. يقل يعني أن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجبه. واش القرينة إذا كان لابد يوقع الحذف؟ لا هو غير يصحح الحذف ماشي يوجب الحذف ماشي الحذف واجب. لا قلنا الحذف يصح فإن عويل على عدم دلالته حذف وإن لم يعول حتى طن على المخاطب. ثم قال الإمام رحمه الله ومن التعريض بغباوة السامع. شنو بغاوة السام؟ مثلا القارنة للحف كاين، القارنة كاين للحف والقارنة قوية، ولكن احنا ما نحفوه شيء، نقول للمخاطر انت ماذا فهمه؟ ماذا فهمش بحاجة لما كانش منكم، نقول له ده العرض الحلقة اللي يتكلم مثلا مع المشركين. الله سبحانه يبغي يذمم، يبغي يوصفهم بالغباوة، انهم اللي يفهموش المعقولة، الحاجة اللي معقولة وعقلية ما يفهموهاش، يفهموها المحسوسات. اذا علاش نذكره؟ باش نقولوا ان المخاطب انت غبي. وغير ذلك نحو جاء زيدون في جواب من جاء، جاء زيدون، شي واحد يقول لك من جاء، شوف شوف من جاء، شنو نقول انت؟ زيدون. شنو حذفنا هنا؟ حذفنا جاء، لكن هاد جاء غنخليوها. علاش؟ اما المخاطب غبي، واما القارنه ما نعتمدوش عليها، غنقولوا من جاء قولوا جاء زيدون، هيا هو خصك تقول من جاء قولوا زيدون، تحذف المسند. ولكن انت اما القارنه ضعيفه، واما تعريف الغابة، كيفاش ننطق ديك النطق؟ جاء زيد. هذا المثال هذا صالح لهما معا، هذا جاء زيد صالح للاحتياط وللتعريض. واش هذا غير التعريض فقط ولا صالح لهما؟ هذا صالح للاحتياط وصالح للغبوات. ثم قال الامام ويزاد هنا، هذه لما تقدم، هذه الاحاله على ما تقدم، الزياده هنا قال المصنف او ليورى. علاش غنذكره؟ ليورى. شنو ليورى؟ اي يعلم. ليورى اي يعلم، اما فعل واما اسم. معنى اذا كان فعلا يكون عنده هدف، عنده غرض، عنده ضرر، واذا كان اسما يكون عنده هدف اخر. اذا علاش غنذكره؟ باش نحصلوا هذا الغرض. اذا كان فعلا يكون عنده التجدد، واذا كان اسما يكون عنده الدوام والسبق. اذا نذكره باش نحصلوا هذه الفائده. هذه الفائده هذه يقدر نفهمها اذا كانت القارنه، لهنا يقول لك الاصل عدم القارنه، اي يفيد صريحا، معنى يفيد بالصراحه. اما القارنه ما يفيدش بالصراحه. مثلا يقدر يكون عندنا المسند محذوف فعلا ونفهمه فعلا، ويكون عندنا اسما ونفهمه اسما، ولكن تكون عندنا الصراحه ولا ما كاينش عندنا الصراحه؟ احنا بغينا الصراحه. اذا ذكر يقدر يكون عندنا قرينه تدل على انه فعل، او قرينه تدل على اسم، ولكن كاين شي صراحه؟ القرينه محذوف ما كاينش الصراحه. اذا لو غير احنا الصراحه خصنا نذكره، ولهذا أنا التقييد. قال ويزاد يذكر أي يعلم أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث، أو اسم، أو اسم باش يفيد الثبوت والدوام. قال الإمام المحاشي رحمه الله فيفيد التجدد أي صريحا. علاش يقول لك صريحا؟ لأن غيجي واحد السؤال، شنو هاد السؤال اللي يجي؟ إذا كان عندنا قرينة ونحذفه هكا غنعرفوه، بالقرينة غنعرفوه بأنه فعل يفيد التجدد أو اسم، ولكن واش تقول عندنا الصراحة؟ حنا بغينا الصراحة، إذا شنو خصنا نعملو؟ على ما في المفتاح فلا يريد، شوف السؤال، فلا يريد ما قيل إن قامت قرينة على كونه اسما او فعلا، فعند الحف ايضا افاده التجدد الحدوث والتجدد، الافاده افاده متحققه تم وحلوه زي ذلك، فعند الحف ايضا افاده الثبوت او التجدد متحققه. صح. وان لم تقي قرينه فلا يجوز الحف اصلا. قال الإمام رحمه الله والمراد بالتجدد. شنو المعنى التجدد؟ التجدد هو اقتران المسند بالزمان، هذا هو التجدد. المسند اللي يكون هو القيام، شوف هو القيام ياك اللي يتصل القام، ملي يتصل القام لان القام زمن، عند زمن ملي يكون عند الزمن، الزمن قا ماشي قا، زمن غير ماشي، زمن ماشي شي حاجه شي حاجه غير سريعه سريعه المشي. اذا الزمن واش قا او لا ذاهي؟ فاذا اللي يتصل به تهوي واش بحال تهوي واللي عنده تجدد. إذا معنى التجدد اقتران المسند بالزمان، والزمن واش قابل او غير قابل، اللي يتصل به فهو يتجدد، فالزمن يتجدد والذي يتجدد يتجدد، لان قام عند القيم باش متصل بالزمن الماضي، فالزمن غير قابل والذي يتصل به كذلك، هذا معنى التجدد. إذا ما التجدد اقتران المسند الزمني، شنو الثبوت؟ حصول المسند للمسند إليه. مثلا زيد قائم حصل القيام لزيد، صح؟ هذا معنى الثبوت. زيد قائم شنو حصل؟ قيام لزيد. احنا ما ننزلوش على شي حاجه من غير دلالة على تقييد الزمان، ما كاين لا زمن لا وقت. ملي يكون قام ليكون القيام قيد بالزمان، ملي يكون قائم القيام ماشي بالزمان. معنى اذا لماذا ناتي نذكر باش نحصلوا هذه الفائده؟ شنو هذه الفائده؟ اما نريد التجدد واما نريد ثبوتا. اذا التجدد متى يحصل؟ ملي يكون الفعل، لأن التجدد هو اقتران المسند للزمان. والثبوت متى يحصل؟ ملي يكون تما شي الزمن، ملي يكون شي الزمن يكون تما الحصول فقط، هذا ما نقول الإمام. فيفيد الثبوت، يفيد الثبوت، شنو الثبوت؟ حصول المسند المسندين. فيفيد المخبر، فيفيد المخبر، شكون المخبر؟ السامع والمخاطب. حينما يكون فعلا والفعل يعطي التجدد او اسما واسما يعطي الحصول، فيفيد المخبر فائدة زائدة على ما تقدم، يعطينا واحد الفائدة زايدة، وذيك الفائدة زايدة على الفائدة اللي تقدمت. شنو؟ لأنه إذا حذف لا يدرى، لأن ما يدل حذفه هذا الأفوش، لا يدرى هل هو اسم أم فعل، ولكن لا يدرى بالصراحة، لأن القرين قدر دول لا يدرى صراحة. مثال الأول، شكون مثال الأول؟ هو يفيد الثبوت، قال زيد قائم، فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد، لأن أصل الاسم ليس في مكان، أصل الاسم مشقا كان، معنى مشقا كضاربون آكلون شاربون، المشقات الخمس، أولى شنو أولى؟ هذا زيدون، هذا محمدون، هذاك ماشي مشق. للدلالة على الثبوت، علاش يدل على الثبوت؟ لعدم دلالته على اقتران الزمان. علاش يدل على الثبوت؟ لعدم دلالته على الاقتران بالزمان. هما جوج اللي كاين، اما التجدد الثبوت، لكن الفعل راه كاين تجدد، ما كاينش الفعل راه كاين، كاين شي وسيطه بينهما؟ لا وسط، ما عندناش جوج، ما عندناش التجدد والثبوت، واحد الحاجه ما هي هيدا ما هي، اما التجدد اذا كان الفعل، واذا كان عدم الفعل كاين ثبوت. لهذا قال الإمام على الثبوت لدلالة الحدث على الاقتران. لهذا قال الإمام رحمه الله إن وقول من قال اسم الفاعل يدل على الحدوث بخلاف الصفة هذا هو العروض للاستعمال. أنا شي واحد يقول ودي كلمة جميل هذه شنو هذه العبارة؟ الصفة المشبهة، الصفة المشبهة تدل على الدوام، والصفة اسم الفاعل يدل على التجدد على الحدوث. لا هذاك الشيء عارضة ماشي من الأصالة، هذاك معروف، لأن الذي يدل على التجدد بالأصالة هو الفعل. شكون اللي عنده التجدد بالأصالة؟ هو الفعل. أما اسم الفاعل عنده تجدد ولكن بطوي الاستعمال، هذا ماشي أصالة. قال الإمام رحمه الله: ومثال الثاني زيد قام. إذا فعل الشيء هذا كلمة قام فإن تجدد تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد. علاش؟ لأن أصل الفعل عنده الحدوث، لأن الأصل الفعل شنو هو؟ حدوث. هذا الحدوث يجي عنده التجدد، التجدد من يجي له؟ من الزمن. لدلالة على الفعل على اقتران بالزمن. فلو كان المسند ظرفا مثلا مش قلت زيد في الدار، الفوز لمن غادي، الفوز لمن غادي، هذا لمن غادي هنايا فعل. قول فعل من قول زيد غادي، هذا اللي يكون فعل. واسم من قول زيد غادي، حنا قولوا لي غادي جا وجور، هذا ما هو اسم ما هو فعل، هذا جار ومجرور. زيد عندك، عندك واش فعل؟ واش هو اسم اللي تحدثوا؟ لا، هذا عندك، هذا واش يفيد تجدد أي يفيد ثبوت؟ شنو هذا؟ تشوف شنو علقت، شنو عندك معلم. واش عندك زيد عندك ثبت أو عندك ثابت؟ واش عندك السقره او عندك مستقيم؟ شنو غنقدر؟ واخبار بظرف او اجر ناوينا معنى كائن او السقر. اذا قدرنا تسمى الاسم فهو يفيد ثبوت، واذا قدرنا الفعل فهو يفيد التجدد. على ما قال الامام رحمه الله: فلو كان المستند ظرفان الفوز بالعربيه احتمل الثبوت والتجدد بحسب المتعلق. شوف المتعلق شنو؟ لا قلنا حاصل، شنو هذا؟ اسم. ولا قلنا حصل، هذا شيء واضح بزاف. بحال اذا دار هذا الشيء ابسط علم، ابسط يكون عنده شي حاجه اسم. مثلا السيد غير عنده غير الجاوميه، غير فهم هذا ماشي شيء غير الجاوميه. لكن انتم واقيلا ماذا تطالعوا؟ ما والو، تعملوا بحال الشيء اللي كاين في المؤسسات، هذا تشبهوا كتبوا ماشي مثلا تشبهوا انت وتطلعوا وتتعاون عليه بالحاشيه، فهمتي؟ تعاون الحاجه مثلا اللي الخفيه تشوفها الحاشيه انسى العلوش. شو قال؟ لعدم دلاله على الزمن الذي هو التجدد، ولا واسطه بين التجدد والثبوت. شوف الحاشيه كيف شرحت، عندنا جوج، اما التجدد واما الثبوت. التجدد شكون يفيد؟ يفيده الفعل، والثبوت شكون يفيده؟ الاسم. معنى التجدد اقتران المسند بالزمان، معنى الثبوت حصول المسند للمسند. صافي، ملي يكون فعلا عندنا التجدد والفعل بجميع اصنافه، عندنا الاسم بجميع اصنافه. معنى الاسم عندنا بجميع اصنافه، سواء كان مشتقا او مش مشتق. مثلا كان على الصفه المشبهه، كان اسم مفعول، كان جامد ليك انت، ماشي طرح واحد السؤال. شنو السؤال اللي طرح؟ تقول له اسم فاعل عنده الحدوث والصفه المشبهه عند الدوام. قال لك لا، اسم فاعل عنده الحدوث، لكن ماشي اصلي هذا، هذا حاجه، هذاك اللي خرجوا شي عن حقيقه الاسم، هذاك راه باقي حقيقه الاسم. هذاك التجدد اللي جا هذاك من باب الاستعمال الطارئ، هذاك ماشي اصلي هذا. قال الامام رحمه الله: وبحسب حاصل. فين قلت الامام مشي عملنا واحد الاشكال، واحد السؤال. فين السؤال؟ مذ قلت زيد قام، هل زيد قام والجملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. احنا عندنا القاعدة الجملة الاسمية عند الثبوت وجملة عند التجدد. لا قلنا قام زيد عند التجدد ولا عملنا زيد قام سيكون عند الثبوت. قال لي كيف تقول لي انت زيد قائم عند الثبوت وزيد قام عند التجدد؟ معنى جملة اسمية. هذا هو السؤال، واش فهم؟ مثلا متى تكون يكون التجدد؟ ما يكون الجملة فعلية، قام زيد هيك، وفي اخر يكون الثبوت، ما يكون زيد قام او زيد قائم، لان زيد قام جملة اسمية، زيد قائم جملة اسمية، مع ان المصري يقول لك زيد قام عند التجدد. هذا هو السؤال. ان قلت المشهور ان الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو زيد قائم دلالة على الحدوث؟ قلت دلالتها على الحدوث باعتبار احد جزئيها. فين جزئيها؟ هو ذي قام. اما بالنسبه لزيد قام راه ثم الثبوت. احد جزئيها، فين جزئيها؟ قام. اما هي بالنسبه لزيد قام راه كاين ثم الثبوت. أحد جزئيها وهو الفعل الدال على حدوث الفعل، أما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند إليه. وهذه العبارة أحد جزئيها هذه تسامح. علاش العبارة فيها تسامح؟ قل السي سفيان، شوف المحاشي قال أحد جزئيها وهو الفعل، قال المحاشي في عده الفعل جزءا تسامح، وإنما الجزء هو الجملة بتمامها. كيف هذا؟ قل البقالي قام بالجملة، ماشي هنا لي جزء الجملة، ماشي غير قام، الفاعل اللي فيها هو اللي يقول هنايا الفعل جزء الجملة. أما في الحقيقة هنايا جزء الجملة ماشي قام، قام والفاعل ديالها، قام وفاعلها هو الجزء، الجزء الأول فينو زيد، والجزء الثاني قام وفاعله. إذا قام وفاعله هذا هو الجزء الثاني، ولكن الإمام الشافعي شكون يقول الجزء؟ هي قام، معنى قطع النظر عن الضمير مع الفاعل تاهو. قال في عده الفعل جزءا تسامح. أعلم هذا الكلام السي البشير، في عده الفعل جزءا تسامح. زيد دنو ولها جزءا جزءا مفعول ثاني عليك عدوا الفعل جزء. أنا شو يكون مفعول مطلق؟ خص يكون مثلا جزء الجزاء، خص يكون تسمى الفعل الفعل ديالو، هذاك مفعول ثاني. زيد هذاك المبتدا مؤخر، المسوغ بالنكرة هو أنه تأخر، المسوغ هو أنه تأخر، تقديم الخبر تأخير. إذا في عده جار ومجرور، هذا هو خبر مقدم، عدي مضاف والمصدر هذيك لها فاعل، من إضافة المصدر الفاعل، فاعل الفعل المفعول الأول، جزء المفعول الثاني، تسامح هذا هو المبتدا. هذا ما يتعلق بهذا البحث. شنو الموضوع البحث؟ هو على أن المسند يذكر. علاش يذكر؟ لتحصيل النكت السابقة. لتحصيل النكت السابقة. شنو تحصيل النكت السابقة؟ إذا هنا المسند يذكر، شنو اسم هذه العبارة؟ شوف المسند يذكر معنى المسند مذكور، شنو اسم هذا؟ هذا هو المقتضى. هذا المقتضى، هذه هي حال المسند إليه، هو أنه مذكور. هذا المقتضى خص البواعث، خص الأحوال اللي جعلوا يذكر. شنو هي؟ ديك 19 ديال الفوائد. هذا ما تقدم ياك، غنزيدوا على ما تقدم. شنو غنزيدوا؟ باش يكون المسند العرفة، إما فعلا وإما اسما. لكن فعلا غيكون عندنا التجدد والحدوث، وإذا كان اسما غيكون عندنا الثبوت. وغنعرفو قاعدة، مثلا المثنى اسما يعطي الثبوت ولكن الدوام يأتي من القرائن. تصدر لنا نقول هنا الجملة الاسمية تفيد الدوام الثبوت والدوام، ماشي العموم الثبوت والدوام. في الحقيقة ليس يدور غير الثبوت، ولكن شكون اللي قلنا كاين الدوام السما؟ السياق والقرائن. فالسياق والقرائن هو اللي غيشرحنا بأن هنا دوام أو ما كاينش دوام، فهمنا؟ أما الأصل اللي اسمه يعطي ثبوت. هنا قال الإمام رحمه الله وأفردوه، إيش من بحث هذا؟ البحث الثالث. كان البحث الأول للحاف التيكة، هذا البحث الثالث. وأفردوه، شنو أفردوه؟ قال الإمام رحمه الله وأفردوه أي آتوا به مفردان. هذا معنى أفرد، معنى أفردوه أي تي به مفردا، أي تي بالمسند مفردا. علاش؟ معنى مين ما يغوش التقوية وما يغوش السببية. عند عدم التقوية وعند عدم السببية. معنى هذا إذا أردنا التقوية كيف نجيبه؟ جملة. وإذا بغيتنا السببية؟ جملة. ما بغيناش التقوية ما بغيناش السببية نجيبه مفرد. وأفردوه أي أفردوا المسند، معنى أتوا به مسندا، أتوا به مفردا. علاش أتوا به مفردا؟ لا ما بغيناش التقوية ولا ما بغيناش السببية. أما لا بغينا السببية ولا بغينا التقوية. قال الإمام رحمه الله لانعدام أي لاقتضام اقتضاء المقام انعدام تقويته. معنى المقام اللي قلنا نقصنا شي تقوية، المقام يتطلب منا عدم إفادة التقوية، معنى لا نحتاج إلى تقوية. معنى إذا ما كناش نحتاج إلى التقوية شنو غنجيبو؟ مفرد. هذاك هو سببين. شوف ديك كلمة سببين، هنا سببين لانعدام التقوية والسببية. هذاك السببين راه فيها الحذف هذاك. معنى سببين لانعدام السببية، هذا العلم اللي باش ضعفوه، هذا العلم اللي تفهم بيدو، هذا يمكن الإنسان يقرأ البلاغة بلا فقه، ممكن صحيح يعرف، لأن البلاغة لا توقف على النحو. لكن عندك النحو عندك البلاغة، راه معروف بزاف العلماء اللي يقرأوا البلاغة بلا شيوخ، هذا ما يتوقفش على الشيخ، لأن هنايا هي النحو، هنا غادي نزيدوا هذا الأصل. مثلا يمكن الإنسان يقرأ الجرمية ويمشي قال أزهر صاحب يده، ممكن؟ قول ممكن. مثلا قال غير جرمية ولكن بغى يزيد النحو المكانة من زايدة يمشي قال أزهر صاحب. هنا مثلا في حال يمشي تزيد واحد المكانة زايدة في النحو تقرأ هذا مثلا الكتب البلاغة، فكتب البلاغة تفهم بيد ضعفها، ولكن الدراسة على الفقه لا تسهل لي ولا تقرب لي. لكن مثلا ماشي نبقى انا عامين ندرس البلاغه يمكن ندرسها بعد، وثم عاد الفقه بزاف الحاجات غيسهل، النكات الاسرار العلال التعليلات بزاف غيسهل. اما هو اللي تبع بيدو غير تصعب. اذا هنايا لعدم التقويتي زيد ولعدم السببيه تسمى سببين، كاين تسمى شي حذف قولوا كاين. شوف المحاشق قال عطف على التقوية بلا تقدير، وفسره بعض الشراح بالسببية. ولينظر هل يصوغ الوزن حذف مثل هذين الحرفين. تقول لك سيدي المصنف حذف الياء وحذف التاء، واش هذا الوزن واش الشعر يجوز له يحذف هذا؟ ديما يقول لك الامام المحاشي من حق المصنف خصو يذكر ليا ويذكر يذكر السببيه لان ما عندوش شي مسوغ اللي غير هذا غادي يسمع اعتراض من المحاشي على المصنف كل وسيله علاش حنا التريال واش الشيء عندي يجوز هذا الشيء واش الشعر يصوغ لك حتى ذلك قال انظر ما يظهر لي معنى اذا هنا القضيه ماشي للسببي اي للسببيه قال والذي يظهر ان المراد بالسبب الرابط بين المسند والمسند اليه شنو السبب هو اللي يكون عندنا المسند وعندنا مسندين بغينا نضبطو شوف هذه العباره زيد قام ابوه شكون اللي ماشي ربطنا بين قام وبين زيد ولي هو هذاك وغاب وان نربط بين المسند وهو زيد لا وهو قام والمسند اليه وهو زيد قام ابوه هذا هو المراد الغابي المراد بالسببنا الرابط بين المسند وهو قام ثم هنا المراد ربط المخصوص الرابط هو هذا ولكن المقصود هنا واش مطلق رابط ولا رابط مخصوص رابط مخصوص شنو هذا رابط مخصوص وهو ما ليس مسندا اليه في جمله الخبر كيف ماشي مسند اليه في جمله الخبر قل السي راضي يلا شوفوا يلا المراد به هنا بالرابط رابط مخصوص فسر لي وهو ما ليس مسندا اليه في جمله الخبر ما عرفتوهاش ما نزيدوش هذا هو الجواب لأن زيد قام فيها رابط لأن ربطنا بين قام وزيد بالضمير فيها حنا خصنا يكون شي هذا خصنا يكون شي هذا خصنا يكون زيد قام أبوه الرابط هو هو ولكن هو هو ماشي مسند إليه هذاك مضاف إليه يكون زيد قام ما يدخلش معنا لان زيد مسند اليه وقام مسند كاين رابط يربط بينهما لا كاين فين هذا الرابط الضمير المستتر في قام ولكن هذا الرابط هذا مسند اليه فاعل احنا خصنا يكون هذا خصنا يكون هنا غير مسند اليه خصنا يكون شي مضاف اليه ولا شي حاجه معنى اذا على هذا زيد قام واش من باب السببيه ماشي من باب السببيه باب من باب السببيه خص يكون ديك الرابط ماشي مسند اليه معنى الرابط ماشي فاعل ماشي نائب عن الفاعل خص يكون مثلا شي مضاف اليه شي حاجه فإذا زيد قام واش من باب السببية علاش ماشي من باب السببية لأن الرابط اللي تسمى ماشي مسند إليه حنا خصنا يكون شي مسند إليه هذا معنى قول الإمام رحمه الله ثم المراد رابط مخصوص وهو ما ليس مسند إليه في جملة ويلزم من عدامه انعدام كون الخبر سببيا معنى إذا لزمنا هذه السببية خص يكون والسببيه شنو هو هذاك الرابط اللي قلنا مخصوص اذا زولناه راه السببيه ما كايناش بصح قال الامام رحمه الله ولو قال المصنف بدل الشطر الاخر شنو يقول وافرده لانعدام التسخيه وسببيه كهند معطيه كان مزيان لو عمل هذه الطريقه مزيان علاش ماشي يكون مزيان السي سفيان علاش وافرده لانعدام التقويه وسببيه كهند معطيه علاش غيكون مزيان لان قبائل سببين حذفنا اليهود دابا ما ذكرناها حذفناهاش حنا قلنا قبيل خصنا ما خصناش نحذفوها هذا ذكرناها ما وقعناش في الخلل اللي وقعنا فيه لان المصنف قبائل حذف اليهود ما خصوش تحذف هذا دابا مذكور هذا مزيان هاو واحد غيكون المثال معوض المثال زيد معطية هل زيد معطية كاين شي تقوية قول كاين شي سببية اذا هذا هو المفرد اذا معنى المفرد معنى ما كاينش السببية ما كاينش التقوية اذا زيد معطية زيد الزهد رأس التزكية اذا الزهد مبتدا رأس هذاك الخلق كاين شي تقوية قول كاين شي سببية قولوا كاين شي اذا شنو فعل عدم تقويتي وعدم سببيتي لهذا اتينا به مفردا ثم قال الامام ثم السببي والفعلي هنا شنو السببي هنا نقولوا الخبر الفعلي والخبر السببي هذه العبارة يعرفوها الخبر الفعلي والخبر السببي هذه من اصطلاحات صاحب المفتاح الخبر الفعلي والخبر السببي من اصطلاحات معنى من الابتكارات صاحب المفتاح ابتكر شنو ابتكر من سمع الخبر الفعلي على اصطلاح ديالو هو وماذا تسمع أنت الخبر السببي هذا غا ابتكار ديالك شكون صاحب المفتاح الإمام السكاكي هذا من ابتكارات الإمام السكاكي حيث سمى في النحو الوصف بحال الشيء رجل كريم وصف فعليا هذا شوف رجل كريم الوصف بالشيء شنو سمى هذا فعليا والوصف بحال ما هو من سببه رجل كريم وصف سببه بحال داكشي اللي نعملو حنايا النعت الحقيقي من بحال هذا لان زيد كريم زيد الكريم واش نقولوا فيها زيد الكريم ابو هنا الامام السكاكي اللي يقول زيد كريم يقول هذا خبر فعلي لازم تسماش الرابط وميل يقول زيد كريم أبوه شو يقول فيها يقول سببي زيد قام أبوه يقول سببي قل وفي زيد قام أبوه مسندا سببيا كالزهد رأس تزكية معنى الزهد في الدنيا أصل التزكية للنفس مثلا إنسان لبغى يكون النفس دياله زكية مزكية نقية خصو يزيد في الدنيا علاش من غديلة الذل للخلق سيد لما كانش الزهد باش يبدا يركع ويسجد للاغنياء مثلا يمسحنا من الكبا يبي بصبيان يكذب عليه ينفقان يدهن الى الذل شكون اللي جعلو يدب هو يطمع ما في ايديه قال ومراءاتهم في الاعمال حتى هو يبدا يتظاهر غايشوف الناس مثلا اللي يدبروا عليه راه يبدا يصلي مزيان باش يقولوا هذا والي ويقدر يذكر ويقف واحد مخشع ويكذا كذا كذا باش يعملوا فيه النيه هذا بيدبل هاو ماشي هو اللي عنده المراءة في العمل شكون غيجعلو يعمل هذا؟ ديك الطمع لان الطمع اللي هو اللي يمشي اولا يبدا يمسح الكبه يمسلم يدهم يدي معاهم لا قياس هذا بحال هذا ماشي دعاء عادي اولا لقاء عادي لا هذا يولي لك شيء اخر احد مثلا يبدا يتظاهر بحال مخشع التكير او مخشع في الدعاء او مخشع في كذا يبدا يدعي مع شي غني ولا شحال يبقى يملك نفسه ما او يشوف شي مسؤول ما يبقاش يملك نفسه ما هذا كله إراءة ومراءاته واستعبادهم له بالطمع بما في ايديه يبدا يعبد علاش يطبع لك الشيء اللي عنده هالطهرة الاولى الطهرة الثانيه من غذيلة البخل في العمل لان السيد لكن يركع ويسجد للدنيا تكون بخير في العام انا ما يصلي مزيان ما يقرا مزيان ما يكون مزيان ما يصدق مزيان ما ينساش حاجه شكون اللي غيجعلو يقصر في الاعمال هو ما عندوش زهد في الدنيا وغادي لا تتكبل بالشهوات انسان الشهوات تكبروه فحال اللي عملوا له قيد ونسيان الاخر اذا من هنا كان الزهد هو رأس التزكية انا اذا بغى الانسان يتطهر ويتنقى يكون عنده هذا الصفة قال الامام الشارح البحث الثالث في افراده اي كونه اسما مفردا هنا قال الامام افراده كونه اسما مفردا هذا التفسير ماشي مزيان شنو التفسير اللي مزيان الاتيان به مفردا وافراده كيف سيقول اتيانه به مفردا اما كونه اسما مفردا شنو خصنا نفسرو قول شنو خصنا نفسرو خصنا نفسرو المفرديه مثلا ماشي عندنا ديك المصادر ثلاثه عندنا واحد المصادر اللي يقول له الفاعليه والمفعوليه اذا الفاعليه الضاربيه فسر لي الضاربيه كونه ضاربا في السر المضروبيه كذلك في السر المفرديه واذا هنا خص يكون مفردا اذا كان عنده المصنف المفرديه هو ما عندوش المفرديه ما خصوش بالصغير اذا قلت الاتيان به مفردا قال الامام رحمه الله والشارح فيما ياتي ماشي يلقى فيؤتى به مفردا غيرجع للحقيقه فيما بعد هذا غير رجع شفتها قال وهو المراد هنا زيد وهذا كوت هذا كوت التفسير اللي مزيون التفسير اللي مطابق الافراد هو هذا رجع للحقيقه الامام الشارح قال الامام فكونه والمفرد عند النحاة شنو المفرد عند النحاة مثلا مين يكون في علم النحو شكون يكون عندنا المفرد لما يكون في باب الخبر والحال والنعت شكون اللي يكون مفرد ماشي جمله ماشي شبيه مجمل ما يكون في باب الاعراب يكون ماشي مفرد مالي مفردا ولا جمله لا ولا واحد من الاسماء الخمس وما يكون المفرد في باب الاعراب ما ليس تثنية ولا جمعا ولا حد من أسماء الخمسة من يكون في باب المنادى واسميلة ما ليس مضافا ولا شبه المضاف من يكون في باب العالم ما ليس مركبا اللي مش مركب إذن هنايا اللي يكون في باب الخبر المفرد هنا اللي كاين في باب الخبر ولهذا قال الإمام رحمه الله ما ليس كذا في باب العالم ما ليس مركبا في باب ما ليس مضافا في الخبر ما ليس جملة وهو المراد هنا فيؤتى به مفردا لانعدام إفادة تقوية معنى هذا لاقتضاء المقام عدم إفادة تقوية الحكم واقتضائه كون المسند غير سببي معنى إذا كان المقام ماذا يطلبش إفادة التقوية وماذا يطلبش السببية شنو غنجيبه مفرد والمراد بإفادة التقوية شنو هو الإفادة الحاصلة بنحو التك وأنت عرفت هذه العبارة هذه زيد قام هي التقوية لا قول كاين لأن عليها ما جبناش مفرد الجملة شي قائمون الجملة قامة كاين تقوية قولوا كاين تقوية مش حصلت كيف طريقة مش حصلت تقوية لأن الإسناد تكرر لأن زيد سند قامة وقام سدناها للضمير المستتر إذا قام أسندت على مرتين قام أسندت للضمير ثم قام والضمير أسند لزيد وضح لأن قام أسندت للضمير ثم قام والضمير ليش مسند قول ليزيد ليزيد هذه تذكر هذه هي تقوية. أنت عرفتها هذه الكلمة عرفتها فيها تقوية؟ نعم فيها تقوية. علاش؟ لأن عرف أسندت للتا وعرف والتا أسندت لأنت هذه تقوية هذه هي تقوية. التقوية هو اللي يكون علاش كنا نقولوا البارح البارح في البدل باش إفادة البدل اللي يعطي تقوية الحكم قول علاش يعطي تقوية؟ لأنه على نية تكرر العامل نتك العامل تكرر الإسناد. قال الإمام رحمه الله لأن المبتدا إلى آخره هذا هو السبب دل... ما هو السبب التقوية؟ ما يجي بتكرير الإسناد كون قام عند الضمير المستتر ثم قام الضمير المستتر مسند الذهب. هنا إذا قلنا عرفت عرفت شوف عرفت عرفت كاين تقوية ولكن ماشي التقوية المطلوبة هنا. علاش؟ لأن عرفت أسندت مرة واحدة ما تكررش الإسناد. هذاك عرفت جات في التوكيد ما جاتش من نفس الجملة هذيك ما دخلاش هنا. على قال الإمام رحمه الله يكون الإفادة الحاصلة بنفس التأكيد. أما عرفت ما فيش تقوية قلنا عرفت اذا هذا ماشي بنفس التاكيد هذه عاودنا التاكيد هذاك ما التوكيد اللفظي هذا. اذا عرفت عرفت كاين تقويه واش التقويه المراده هي هذه التقويه هذاك التكرار حنا التقويه خصها ديال نفس التاكيد. ولهذا قال الامام رحمه الله واحترزنا بقوله عرفت عرفت الله. ثم قال وكونه غير سببي زيد قائم كاين شي سبب قول ما كاينش السبب. السبب يخص يكون هذه العباره والسببي جمله علقت على مبتدا بعائد غير مسند اليه. شفتوا هذا هو السببي. والسببي شنو؟ جمله علقت على مبتدا بعائد غير مسند اليه. هذا إذا زيد أبوه منطلق زيد انطلق أبوه زيد مرت به هذه كل فيها تقوية. علاش؟ لأن زيد أبوه كاين جملة كاين جملة فيها شيء مسند إليه أو مضاف إليه أبوه كذلك زيد انطلق أبوه كذلك مرت به كذلك زيد ضربت عمرا في داره كذلك. ولكن هذه العبارة هذه زيد منطلق أبوه هذه فيها تقوية؟ لا. علاش؟ لأن الخبر ماشي جملة الخبر مفرد هنا زيد منطلق منطلق المفرد وأبوه فاعل هذا لا دخلاش. في قولنا قل هو الله أحد إذا قل هو الله أحد هنا كاين جملة؟ جملة ولكن ما عندهاش العائد والو فيها العائد. زيد قام فيها العائد ولكن ماشي مسندي مسندي احنا خصنا يكون شي مسندي له. هذم ثلاثه هذم زيد منطلق ابوه قل هو الله احد زيد قام واش هذا من قبيل التقويه من قبيل السببيه؟ علاش الاولى زيد منطلق ابوه ماشي من قبيل السببيه؟ خبر مفرد فين خبر مفرد وابوه هذاك فاعل يبقى. في قولنا قل هو الله احد خبر جمله خبر جمله ولكن كاين شي سببيه؟ علاش ما كاينش السببيه؟ ما تسماش العائد. زيد قام خبر جمله؟ نعم سببيه. علاش ماشي سببيه؟ لان ذيك السبب ماشي مسند اليه لان ذيك الضمير هذاك مسند اليه حنا خصنا يكون شي مسند اليه لان زيد قام فيها الضمير يعود على مسند اليه خص يكون زيد قام ابوه خص يكون الضمير ماشي مسند اليه. ولهذا قال والسببي جملة علقت على مبتدا بعائد ديك عائد ماله غير مسند اليه. اما في قولنا زيد منطلق ابوه هذا ما هناش الجملة علقت على بعائد زيد ابو قل هو الله احد كاين الجملة لكن العائد ما كايناش. في قولنا زيد قام كاين الجملة ولكن العائد مسند اليه حنا خصنا يكون العائد ماشي مسند اليه. هذا قول الإمام رحمه الله وأفراده للإنهدام تسقيا وسبب كزهد في التسقية. إذن هنا زيد منطلق أبوه زيد رأس التسقية هذا كله مفرد. علاش جاء الخبر مفرد؟ علاش؟ لا نريد التسقية ولا نريد السلبية. شنو طريقة التسقية؟ وليكون التسقية حصلت بنفس الجملة. ومن أين تأتي التسقية؟ بتكرير الإسنادي، الإسنادي يتكرر. أما عرفت عرفت قام قام زيد لا ما فيهاش، على هذاك ماشي بنفس التكرار. والسببية شنو خص يكون؟ خص يكون الخبر جملة، وديك الجملة فيها العائد، وديك العائد ماشي مسندي له. شنو الخبر جملة والجملة فيها العائد وديك العائد ماشي مسندي له؟ ثلاثة القيود. ها شنو؟ بنفس التركيب ما يكونش بنفس التركيب. أما لك من عرفت عرفت هذا بتسكر خصني يكون منا زيد قام هكذا. أنت قمت، أنت أكلت، أنت شربت. هذا قول المصنف رحمه الله وأفرده لانعدام التقوية. ثم قال وكونه فعلا، وكونه اسما. هنا ماشي نجيبو المسند فعل وماشي نجيبو المسند. هنا في حل ديك العباره اللي قلنا قبيل ماشي يجي فيها نبص اللي قلنا قبيل اسما يفيد المخبر هي هذه. دابا وكونه فعلا فللتقييد بالوقت ما إفادة تجديدي وكل اسم للثبوت والدوام. معنى لماذا نأتي بالمسند فعلا؟ باش نعطيه التجدد ونعطيه الزمن. وعلاش نجيبوه في اسما؟ باش نعطيه الدوام والاستمرار. قال ياسم المخبر هو السامع المخاطب ماشي المخبر. المخبر المخبر هو الذي هضر، المخبر هو الذي صنت. قال الشارح اقول البحث الثاني في ذكره وذلك اللكه الماضيه في ذكر المسند اليه من كون الذكر اصلا مع عدم المقتضى. لا من كون الذكر اصلا خبر الكوني من كون الذكر اصلا كوني هذاك مصدر من كان الناقصه من إضافة كون الذكر هذا اسمه الأصل هذاك الخبر ديال الكائن مع عدم المقتضي للعدول عنه، ومنها الاحتياط لضعف التعويل عن القرينة، ومنها تعريض بغباوة السامع وغير ذلك وغير. لأن المصنف قال رحمه الله وذكره للنكت من التعريض وغير ذلك. كما نقول دخولا لذلك المخفوضات زيد قال الإمام من كون الذكر عدم المقتضي ومن الاحتياط على القرينة ومن التعريض وغير ذلك. غير ذلك مقفوضة هذه ومن الاحتياط هذه كيف قال ومنها التعريض ومنها الغباوة قلوا ومنها غير ذلك وما قالش هذا. ومن الاحتياط لضعف التعويل عن القرينة ومن التعريض بغباوة السامع وغير ذلك. أي نحو جاء زيد في جاء زيد المثال درجة نطلع احتياط وتعريض. في جواب من جاءه ويزاد هنا أنه يذكر ليرى ليعلم أنه فعل فيفيد التجدد. لا ليرى يعلم مش يعلم ليرى يعلم ليرى راه منصوب المضمرة فسر ديالو التفسير يعلم يعلم يعلم أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث أو اسم فيفيد الثبوت فيفيد المخبر بفتح الباء أي السامعة فائدة زائدة على ما تقدم لأنه إذا حذف لا يدرى هل هو اسم أو فعل. مثال الأول زيد قائم، فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد، لأن أصل الاسم المشتق إن كان أولى الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على الاقتران بالزمان. ومثال الثاني زيد قام، فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد لدلالة الفعل على الاقتران بالزمان. فلو كان المسند ظرفا نحو الفوز لمن رضي عنه مولاهم احتمل الثبوت والتجدد بحسب المتعلق، بحسب المتعلق أي حاصل. جوج فيه مالك صحيح جوج حسب المتعلق والمتعلق زيد حاصل أو حصل، لأن ما يقول متعلق لأن هذا ذي يتعلق به من ناحية المعنى، من حيث المتعلق هو بحيث المتعلق عامل يجوز فيه جانب. إن قلت المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت فكيف جعلتها في نحو زيد قام دالة على الحدوث؟ قلت دلالتها على الحدوث باعتبار أحد جزئيها وهو الفعل، أي الدال على الحدوث، أي الدال على حدوث الفعل. الدال على حدوث الحيلون زيد. وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معناه، القيام متجدد وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر. ما قالوا أفرادوه لانعدام التقوية وسبب الزدورات التزكية. شرح قول البحث الثالث بإفراده لانعدام التقوية وسبب نجيب عدم قفوض وسبب لأن معطوفا داخل الانعدام لعدم التقوية ولعدم السبب. قال الشارح أقول البحث الثالث بإفراده أي كونه اسما مفردا، والمفرد عند النحاة يطلق على معان، ففي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا، وفي باب العلم ما ليس مركبا، وفي باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها به، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها، وهو المراد هنا. فيؤتى باسما مفردا لعدم إفادة تقوية الحكم وكونه غير سببي نحو زيد قائم، ومنه مثال المصنف. وإنما كان الزود رأس التزكية أي الخلوص من الكدرات لاستعداد صاحبه للحضرة الإلهية، فإن أريد التقوية أو كان سببا أتي به جملة كما سيأتي. والسببي جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه. هذا الحقيقة السببية هي فخرج المسند معنى. إذا السببية تكون من ثلاثة الحاجات، يكون جملة وجملة فيها العائد وذلك العائد ماشي مسند إليه صار. فخرج المسند في نحو زيد منطلق أبوه لأنه مفرد، وفي نحو قل هو الله أحد لعدم العائد، وفي نحو زيد قام لأن العائد مسند إليه. تعالى قل هو الله أحد السالي خلي يقول غير الله أحد هو الله أحد الأغلب.